أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وأنك تريد حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الدعاء، دائما تدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك من حفظة كتابه. الأمر الثالث لابد أن تقرأ القرآن أولا قراءة صحيحة على شيخ متقن قبل الحفظ، تقرأه قراءة صحيحة على أساس أنك تحفظ صح. الأمر الرابع الأصل أن تحفظ على يد شيخ، إما أن يكون يعني لوحدك وإما أن تكون مع مجموعة، المهم أن تحفظ على يد شيخ حتى يتابع معك ما كم حفظت كذا. الأمر السادس وهو أن الإنسان يراجع القرآن يتفلت كما قال النبي أشد تفلتا من الإبل في عقالها، فلا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة حتى يثبت القرآن في صدرك، فلا بد أن تراجعه سواء في قيام الليل وأنت في السيارة وأنت في أوقات فراغك أو وتفرغ وقتا للقرآن الكريم. المهم كثرة المراجعة، كثرة المراجعة تعين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك وحفظت كتاب الله جل وعلا عليك أن تعمل بما فيه حتى لا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو حجة، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، حتى لا يكون القرآن حجة عليك، فعليك أن تعمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى وأن تفرح بفضل الله تبارك وتعالى أنه أعانك على حفظ كتابه جل في علاه، الله المستعان. الله تبارك وتعالى أخبر عن بني إسرائيل أنهم أفسدوا في الأرض، قال تفسدون في الأرض مرتين وتعلون علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا الأمر وقع أيام كما يقولون بختنصر أو نبوختنصر، أنه وقع في ذلك الوقت وتسلط عليهم هذا الرجل وأباد خضراءهم. وأما الثانية فالله أعلم متى، لكن الذين ينزلون الآيات والأحاديث على بعض الأحداث اليوم يعني لا يجوز التسرع في تنزيل مثل هذه الآيات أو هذه الأحاديث على الواقع المر، وهذا سببه أن الناس قد يأسوا من هذا الواقع وأن القدس ذهبت وغير ذلك من الأمور. الحمد لله نحن كمسلمين نحن نؤمن يقينا بقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله، هذا يقين بالنسبة لنا وهذا وعد من الله. الآن تكلمنا عن وعد الله، هذا وعد من الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. يقول الشيخ الإسلام تيمية ظاهر بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، ظاهر هذا الدين، لكن الله تبارك وتعالى لحكمة جل وعلا يعني يؤخر هذا النصر حتى نصحح نحن أوضاعنا، وإلا فإن الأمر بالنسبة لله سهل جدا، كن فيكون وينتهي كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى كل شيء، فالأمر يسير على الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن نحن أن نتحرك، يريد أن نحن أن نبذل شيئا، نحن أن نصلح من أحوالنا وأوضاعنا وعلاقتنا مع الله تبارك وتعالى. وإياكم إياكم أن يصل الأمر إلى اليأس. يعقوب عليه الصلاة والسلام حذر أولاده قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز للمسلم أن ييأس من روح الله تبارك وتعالى، وأن الله سيظهر هذا الدين بذل ذليل أو بعز عزيز سبحانه وتعالى، ولكن علينا نحن أن نصحح علاقتنا مع الله تبارك وتعالى وأن نستقيم على الأمر الصحيح، ثم بعد ذلك سيظهر الله هذا الأمر كله، ولا ننتظر المعونة من أمريكا أو روسيا أو أوروبا أو غيرها من البلاد، لا ننتظر هذا منهم أبدا، ولن يعينوك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا يقين بالنسبة لنا. فلا يجوز لنا أن نتعلق بأمريكا أو بروسيا أو بأوروبا أنهم سيعيدون لنا المسجد الأقصى أبدا، وإنما الذي يعيد لنا المسجد الأقصى هو الله جل وعلا بجدنا وجهدنا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يعود للإسلام عزه، وأن ننتصر عليهم كما انتصروا علينا وأخذوا بلادنا. فعلينا أن لا نيأس، وعلينا أن نجد ونجتهد في إصلاح مجتمعاتنا، ولعل الأمر أن لا يكون على أيدينا نحن، فليكن على أيدي أبنائنا أو أبناء أبنائنا، لكن أهم شيء نحن نؤسس صح، نبني صح، نضع اللبنات الصحيحة، نوضح الطريق الصحيح الذي يجب أن يسار عليه، والله والله الذي لا إله إلا هو لنصلن إلى مرادنا. الآن كثير من المسلمين في غفلة عن دين الله تبارك وتعالى وانحراف، فلذلك الله تبارك وتعالى يبتلينا بمثل هذا الأمر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لما حرر الله المسجد الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي، قبل صلاح الدين هناك الجنود مجهولون أمثال نور الدين زنكي وغيره، هؤلاء بذلوا جهودا عظيمة وأسسوا حتى يعني قدموا الأمر لصلاح الدين على صفيحة من ذهب، كان الناس في صلاة الفجر أكثر منهم في صلاة الجمعة، وكان صحيح البخاري يقرأ في كل أسبوع قراءة كاملة من ألفه إلى يائه في المساجد. الناس عادت إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله تبارك وتعالى، وهكذا وبهذا مدح الله الأنصار، قال وينصرون الله ورسوله. فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله جل وعلا. هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم ماذا يمثلون من قوة؟ ولا شيء. كلكم يعلم ماذا صنع الله بفرعون، وماذا صنع الله بالنمرود، وماذا صنع الله تبارك وتعالى بغيرهم من الكفرة. أهم شيء أن نثق بالله، ثم أن نصحح نحن أوضاعنا، وعلى الله قصد السبيل سبحانه وتعالى، فنمشي صح، ولعل الله تبارك وتعالى أن ييسر الأمور وينصرنا على عدونا، والله المستعان. يقول ما حكم أن بعض الأئمة يقرؤون في الصلاة بقراءة غير القراءة المشهورة في البلد؟ يعني القراءة عندنا في البلد قراءة حفص عن عاصم، فلعله يقرأ قراءة ابن كثير أو شعبة أو البزي أو ورش أو ناف قالون، المهم يقرأ بغير قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها. أنا لا أنصح بذلك أبدا، إلا يكون مثلا في فترة وفترة حتى يعلمهم هذه القراءة مثلا، أو يطلبونهم منه أن يصلي بهم هذه الفريضة بهذه القراءة. أما أن يستمر بهذه القراءة وهي قراءة غير معروفة عند الناس، أنا أتصور أن هذا ليس بصواب، ليس بصواب، وإنما يقرأ بالناس القراءة التي يعرفونها، لأن حتى الناس بعد ذلك لو أخطأ في قراءته أو يسكتون ما يردون عليه، ما يفتحون عليه، يحسبونها قراءة. وإذا كان كثير من السلف يكرهون أن يؤم الناس أحد القراء، يقول لأنه ما يدري خطأ أو قراءة، وقد تلتبس القراءات. فالقصد أنه لا ينبغي، لا ينبغي حقيقة للإمام أن يقرأ بغير القراءة المعروفة حتى لا يلبس على الناس. ممكن يكون هذا يعني في صلاة معينة أو شيء أو كذا حتى لا ينسنا، أو يسوي لهم درس مثلا في القراءات أو في خارج الصلاة، أما في الصلاة فيقرأ بهم القراءة التي يعرفونها، والله المستعان. يقول الأولى أن نقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله حتى لا تشتبه الأمور. نقول لا، لا مانع أن يعلمه الله، يعلمه الراسخون في العلم، إذا قلنا إن المراد هو الآيات المتشابهة على بعض الناس أو على كثير من الناس وليس على كل الناس، وهذا بإجماع أهل العلم، يجوز الوقف هنا ويجوز الوقف هنا، لا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. أي نعم، كلاهما صحيح، لكن الأكثر على الوقف على الأولى. وإذاك ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول الناس على أربعة أنحاء، قسم أو القرآن عفوا، يقول القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يعذر أحد بجهله، وهذه هي الآيات المحكمات، مثل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات واضحة جدا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، آيات واضحة جدا، يقول هذه لا يعذر أحد بجهلها وهذا جل القرآن. قال وقسم يعرفه العرب غير العرب لا يعرفه، الكلمات تستخدمها العرب غير العرب لا يستخدمها هذه الكلمات، فتشكل عليه فيسألون ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، مثل غثاء أحوى، ما معنى غثاء أحوى، مثل قسورة، هذه الكلمات مثلا لا تستخدم عند غير العرب، فغير العرب قد تشكل عليه فيعرفها العرب في لغتهم. قال وقسم يعرفه العلماء من خلال النظر في القرآن الكريم ومراد الله تبارك وتعالى، والخاص والعام والمقيد والمطلق والمجمل والمفصل. فقال قسم يعرفه العلماء. قال وقسم استأثر الله بعلمه، وقسم استأثر الله بعلمه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وهو مشهور عنه لكن في إسناده كلام، وهو أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول عن نفسه أنا منهم، أنا من هؤلاء الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وفعلا هو ابن عباس رضي الله عنه من أئمة الصحابة الذين يعرفون التفسير، وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إيه يقول تنزيل الآيات على الوقائع، لا مانع أن تنزل الآيات لكن لا نستعجل في هذا، أن البعض ينزل الآيات على أي شيء، أي حادثة تصير جاية بس هذه هي علامة الساعة، وإذا ظهر عندنا من يحدد على قيام الساعة في التاريخ الفلاني، من يحدث الشيء الفلاني هو الخسف الذي أخبر عنه الله تبارك وتعالى أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث خسوفات في جزيرة العرب وفي المشرق والمغرب، فالبعض ينزل هذه الآيات على وقائع بدون يعني دراية كاملة، وإنما يكون هناك استعجال لهوى في نفسه أو لجهل فينزل هذه الآيات على هذه الوقع. وكثير ترى نزلوا هذه الآية بالذات زين على أحداث سبقت بعدين أجلها 10 سنين بعدين أجلها 20 سنة، فكل هذا الكلام لا يصلح أبدا والله المستعان. طيب يقول عند الدخول للمسجد بعد أذان الظهر أو الفجر هل أصلي السنة القبلية أو تحية المسجد أو السنة ما بين الأذان والإقامة أيهم أولى؟ لا الأولى السنة القبلية، إذا دخلت المسجد بعد أذان الظهر فالسنة القبلية هي تغني عن تحية هي تحية المسجد، تكون هي تحية المسجد. وإن كنت متوضئا وانت اعتدت أن تصلي سنة الوضوء لا مانع أن تصلي سنة الوضوء ثم تصلي سنة الظهر، أو تصلي سنة الظهر ثم تصلي سنة الوضوء، كلا الأمرين جائز. يسأل عن العقيقة والأضحية فرق بينهما؟ لا فرق، شروط العقيقة هي شروط الأضحية، من حيث السن أن تكون في الماعز سنة فما فوق، وفي الغنم النعاج للخروف النعجة من 6 أشهر فما فوق، وبالنسبة للبقر 2 سنين فما فوق، وبالنسبة للإبل 5 سنوات فما فوق. وكذلك تقسيمها يجوز أكلها كلها ويجوز إهداؤها كلها ويجوز الصدق بها كلها، ولكن الأفضل أن تقسم 3 أقسام، ثلث يتصدق به وثلث يهديه وثلث يأكل منه، والله أعلم. يقول هل العرب أفضل من غيرهم؟ اختصارها لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القاعدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربين على عجمي إلا بالتقوى أبدا، الفضل عند الله بالتقوى سبحانه وتعالى، وأكرمكم عند الله أتقاكم، وكلما كان الإنسان أتقى كان لله أقرب سبحانه وتعالى، عربيا كان وعجميا. فسلمان فارسي وبلال حبشي وصهيب رومي وهم أفضل من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف، هؤلاء الكفرة فجرة وهم من أس العرب من قريش. فالقضية عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، ولا يجوز لأحد أن يفتخر بعروبته أو يفتخر بنسبه، بل إن الفخر بالأنساب والطعن فيها من أعمال الجاهلية، لا يجوز الفخر بالأنساب، وهذا الأمر ليس لك فيه فضل أنك يعني من هذا النسب أو ذاك النسب، فلا يجوز أن يفتخر بنسبه، ولكن أن يعرب عن نسبه، أن يقول أنا نسبي كذا أنا نسبي كذا، أن يفرح بنسبه ما في مانع، لكن لا يفتخر على الناس بنسبه ويظهر لهم أنه أفضل نسبا منهم أو غير ذلك من الأمور. لا شك أن الناس يتفاوتون، خير الناس نسبا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آله صلوات ربي وسلامه، ثم قريش، لكن هذا ليس فيه شيء عند الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. والله تبارك يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى فضل ما تفضل به سبحانه وتعالى عليه من النسب، لكن لا يجوز له أبدا أن يفتخر بذلك على الناس. يقول: يفضل العربي الكافر على غير العربي المسلم، يعني يفضل أبا لهب على صهيب، أعوذ بالله. هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنائهم أو إخوانهم. فلا يجوز هذا أبدا، أن يفضل غير العربي الكافر على المسلم غير العربي، هذا انحراف عقدي، مصيبة هذه والعياذ بالله. نعم. يقول: هل جلسة الاحتباء منهي عنها أثناء الاستماع إلى الإمام في خطبة الجمعة أم بكل الأحوال؟ زين، من يعرف جلسة الاحتباء أول شيء؟ تعرف؟ يلا ورهم. أيوة، هذه جلسة الاحتباء اللي عاد يشوفها، ما دعت تشوفونه ولا لا؟ هذه جلسة الاحتباء، أن يضم رجليه مثل جلسة اليمنيين، هذا يربطون الغترة أو شيء أو كذا. هذا الاحتباء، أنه نهى النبي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. أول شيء، الحديث ضعيف الوارد في هذا أن النبي نهى عن الاحتباء صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعض أهل العلم، هو عند أبي داود، قال بعض أهل العلم إنه النهي في السابق، لأنهم كانوا في السابق لا يلبسون السراويل، وكانوا يلبسون الإزار الوزار، فكان إذا جلس مثال قد تظهر عورته، وبعضهم قال قد يجلب النوم، يعني هذه الجلسة تجلب النوم، فلهذا نهي عنها أثناء خطبة الجمعة. والصحيح إن ما فيها شيء، الصحيح إن ما فيها شيء، والحديث ضعيف، وبالتالي يجوز الاحتباء وقت الجمعة وغير الجمعة إذا سترت العورة. تشبيك الأصابع، نعم، تشبيك الأصابع أيضا ورد الحديث أن نهى عن تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، نهى أن يشبك الرجل أصابعه وهو ينتظر الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه صلى ثم لما قضى الصلاة ذهب واسترد على الجدار وشبك بين أصابعه. فقال كثير من أهل العلم: هذا يدل على تشبيك الأصابع ليس فيه شيء. وبعضهم حاول أن يجمع بين النصين فقال: التشبيك بعد الصلاة لا بأس به، وإنما النهي وهو ينتظر الصلاة، للجمع بين النصوص. والحديث الذي فيه أن النبي شبك بين أصابعه في صحيح البخاري، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الرجل بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة عند الترمذي وفيه ضعف. والصحيح أنه لا بأس بتشبيك الأصابع، لا بأس أن يشبك الإنسان بين أصابعه سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل الجمعة. الحديث الوارد في هذا ضعيف الذي فيه النهي عن التشبيك بين الأصابع، وإن كان تركه الإنسان ومن باب الخروج من الخلاف طيب، لكن الظاهر العلم عند الله أن الحديث لا يثبت، وبالتالي لا بأس بذلك. طيب، يقول: مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة ما حكمه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه بعد الدعاء، لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، إذا سألتم فاسألوه ببطون أكفكم هكذا ولا تسألوه بظهورها. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. في زيادة: ثم أفيضوا على وجوهكم. هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، ثم أفيضوا على وجوهكم. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ حسن هذا الحديث بمجموع طرقه، وهو أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولكن بعد تتبع طرق هذا الحديث والنظر في الأسانيد لا يثبت في هذا الشيء أبدا، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. لكن لو مسح اللسان لا بأس، خاصة أنه قال به أئمة، قال به الإمام أحمد، وقال به ابن المبارك، وقال به إسحاق بن راهويه، فقال به علماء كبار رحمه الله تبارك وتعالى هو مسح الوجه، هو ابن حجر مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لكن من حيث إسناده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء كإسناد صحيح، لم يثبت لا إسناد صحيح ولا حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الإنسان إذا دعا ينزل يديه ويكفي بدون مسح الوجه، هذا خارج الصلاة، وأما في الصلاة فأشد. ولذلك النووي رحمه الله تعالى ذكر أن هذه بدعة، وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة، اللي هو الوتر مثلا، إنسان بدأ يدعو بالوتر يمسح وجهه بيديه، فذكر الإمام النووي غيرنا أن هذه من البدع، فإنسان يدعو ينزل يديه بعد انتهاء من الدعاء، والله أعلم. الظالم قد تطلق ويراد بها الكافر، إن الشرك لظلم عظيم، والظالم هو الكافر، ويطلق الظلم على ما يقع بين العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق الظلم على ظلم العبد لنفسه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ويطلق الظلم على ظلم الآخرين واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيطلق هذا الظلم على هذا وهذا وهذا. وقول الله تبارك والله لا يهدي القوم الظالمين أو إن الله لا يهدي القوم الظالمين على هذا وهذا وهذا، ولكن في الأصل أنها إذا أطلقت هكذا فالمراد بها الكفار، إن الله لا يهدي القوم الظالمين المراد بهم الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والله لا يهدي القوم الظالمين، أي هؤلاء الكفار. فإذا أطلقت كلمة الظالمون فإنها في الأصل يراد بها الكفار، ولكن قد يراد بها غير الكفار حسب سياق الآية نفسها. يقول هو يعيش في بلاد الغرب وتفرض عليه ضرائب، وأيضا يفرض عليه أن يضع ماله في بنك ربوي، فهل يجوز أن يسد هذه الضرائب من خلال المال الربوي؟ هو لا يجوز له أن يجعل هذه الفكرة في رأسه، وهي أنه يقول أخذ الربا وأسدد به الضرائب، هذا لا يجوز. مجرد فكرة أخذ الربا هذه يعني جريمة عظيمة جدا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهو ابتداء لا يجوز له أخذ الربا، لا يجوز له أخذ الربا، هذا الأصل، ولا يجوز أن يتعامل بالربا. فإذا استطاع أن لا يأخذ الربا هذا هو الأصل، لكن لو قدر أنه لا يجد بنكا يعني لا يتعامل بالربا ومضطر إلى وضع المال، أو لا يعطى راتبه إلا من هذا المال، ولا يجوز له أن يتخلى عن هذه الأموال، فلا مانع أن يأخذها عند ذلك لا على سبيل الرضا، وإنما يأخذها من باب أنه هي باسمه ولا يعطيها أحدا غيره، فيأخذها ويعطيها للضرائب أو غير ذلك، لكن لا تكون الفكرة عنده من أصل أنه يضع ماله ويدور بنك يدفع أكثر ربا عشان يتخلص من الضرائب أبدا، وإنما يبحث جادا عن مكان يضع فيه أمواله بحيث أنه لا يأتي شيء من الربا. في مجال دكتور، في مجال أن ما يأخذ ربا هناك، يطلب كذي ويطيعونه. أي طيب، هذا مخرج هذا الآن، أن إذا ذهب إلى البنوك هناك ليضع ماله فيه أو راتبه يأتي عن طريق البنوك، يطلب منهم أنا لا أريد فوائد منكم، هذا واجب عليه أن لا يطلب الفوائد، ثم بعد الضرائب تحمل حال غيره، دام أنه عاش هناك يدفع الضرائب، لكن لا يأخذ الربا ليسدد الضرائب، لا يجوز هذا. إلا يقول السائل هل يجوز لبس الخاتم والإسورة أو الساعة والخروج بها بالنسبة للمرأة مع لبس الحجاب؟ ما في بس أن تلبس الإسورة ولا الساعة ولا الخاتم، ما يضر إن شاء الله تعالى، هذه صحيح من الزينة الظاهرة التي يجوز إظهارها، لكن أهم شيء لا تصير الساعة بنص ليل والكم يعني مفتوح، يعني ما ترفع كمها، يعني تغطي يدها إلى الكف، ما ترفع يدها حيث أن الإسوارة ترى أو شيء أو كذا، والساعة كذلك، فلبسها لا بأس بها إن شاء الله. المرة يقول هناك من يقول إن في يعني أشياء الله لا يقدر عليها كرد الزمن أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن قضية أن الله ما يقدر, يقدر سبحانه وتعالى. وإذاك الله تعالى من علامات الساعة أن يخلي الشمس تطلع من المغرب بدل ما تطلع من المشرق. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن مو كل واحد يجي يحط له رأسه يلا ورني تقدر ولا ما تقدر, لا ورني ولا بشوف, ها نقول شوف كويتين هنا. طيب أرني هل تستطيع ذاك ولا تستطيع ذلك؟ لا أبدا. الله, إحنا كمسلمين نعتقد أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى, وهذا انتهى هذا الأمر. أي تشوف واحد يدعو فتقول له بس كافي, الله مل من دعائك, هذا كلام, هذا تألي على الله. وقد ثبت حق عكس ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملح ملحين في الدعاء, ألحوا في دعائكم, ألظوا في الدعاء. بالعكس الله تبارك يحب العبد الملحاح بالدعاء الذي يلح في دعائه, يسأل الله تبارك وتعالى دائما ويكثر ذلك. فالقصد أن الإلحاح بالدعاء هذا أمر مستحب, فدعوة أن الله مل من دعائك أو كذا هذا تألي على الله وهذا قلة أدب. والإنسان ينتبه لكلامه الذي يقوله, ورب كلمة قالت لصاحبها دعني دعني. وجاء في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. الإنسان يمسك لسان خاصة لما يتكلم مع الله, تأدب مع الله سبحانه وتعالى, الله المستعان. لا ليست عقابا, إنما هذا أمر كتبه الله. يسأل عن ضمة القبر هل هي عقوبة؟ لا ليست عقوبة. ولذا المبشرون في الجنة أصابتهم كما حدث لسعد بن معاذ, قال لو كان أحد ناج من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. فالقصد أن هذه أمر كتبه الله على العباد, مثل الموت, الموت ليس عقوبة, كتبه الله على جميع, المرض كتبه الله على جميع العباد, الأنبياء يمرضون وغير الأنبياء يمرضون بل يقتلون, وهذا أمر كتبه الله, وهذه منها من الأشياء التي كتبها الله, لكن ليس بالضرورة تكون عقوبة على أحد والله أعلم. هو يسأل عن تكرار قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم, ما سبب؟ هو طبعا ما في تكرار, وإنما كل قصة يتم التركيز على شيء لم يتم التركيز عليه في قصة أخرى. في كل قصة من قصص موسى عليه الصلاة والسلام يتم التركيز على شيء غير الذي ركز عليه في القصة السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر, وكان يقتدي بموسى, وكل هذا من باب التسلية, لأن موسى من أولي العزم من الرسل وأوذي كثيرا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في الصبر ويقول كان أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. فمن باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن الشعوب هي الشعوب كما قال الله تبارك ما كنت بدعا من الرسل, ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك, ما يأتي من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, يعني تكرار. فالله تبارك وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة, قصة موسى عليه الصلاة والسلام بالذات, لكثرة المعاناة التي حدثت لموسى عليه الصلاة والسلام. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لقي موسى وقال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وكذا. فموسى عليه الصلاة والسلام لأن أحواله مع بني إسرائيل كثيرة جدا وتعب منهم كثيرا جدا, فالله دائما يذكر قصة موسى ليهون ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم, حتى يعني لا يهتم بإعراضهم أو عنادهم أو إيذائهم له, والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول صديقي خطب من قبيلة غير قبيلته, أعمام البنت وعماته غير موافقين على صديقي, أم البنت وأبوها والبنت موافقين, فماذا تنصحه بذلك وسر عمومتها عماتها؟ والله أنا أنصح أن الإنسان يعني إذا كان هذا الزواج قد يسبب مشاكل للأسرة, زين, للأب مع إخوته أو أخواته أو للأم مع أخواتها أو إخوانها أو كذا, أنه يبحث عن زوجة أخرى وينتهي الأمر, هذا أفضل من حصول هذه المشكلة بسبب زواجه من هذه البنت. وإذا كان يتوقع لا تقع مشاكل بينهم وأنها فقط إنها غير راضين, لكن هم ليسوا أولياء لهذه البنت وأبوها راضي والأب يخبر أنه لن تقع يعني مشاكل كبيرة بمناسبة هذا الزواج, فيتقدم رسمي ويتزوج أبدا. لكن هو يقدر هذه الأمور, إذا خشي أن الأمور قد تزداد سوءا فإنه يبتعد والحمد لله يتزوج غيرها ويبتعد عنها. وإذا كان يرى أن الأمور لن تسوء وإنما هي مجرد أن ماني راضي وبس، هذا يتزوج ولا شيء عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بقي فقط نبهني أبو علي تو، يقول بالنسبة للمساجد اللي يكون فيها القراء يقرؤون بغير قراءة حفص عن عاصم، يقول هذا يكون أحيانا الوزارة تعلن خاصة في قيام الليل سواء التراويح أو آخر الليل أنه تعلن أن هذا المسجد سيكون في تكون فيه القراءة برواية كذا، باب أن الناس يطلعوا على هذه، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان بإعلان والناس تدري أن هذا المسجد، خاصة نتكلم عن قيام الليل ونتكلم عن يعني فريضة فجر أو ظهر مقصوب الإنسان عليها لازم يصليها قصد لأنه واجبة. أما إذا كانت صلاة مستحبة كقيام الليل تراويح فلا بأس إن شاء الله تعالى أن يذهب إلى مسجد يصلي بقراءة حفص أو يقرأ بقراءة قالون أو ابن كثير أو غيرهم من القراء، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.